أيها الأحبة في الله، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتكبير والتسبيح والتلبية والتهليل والإعظام. لقد صاروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا، ولله ضر القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راح أو كمن راح. ومن فاته أحبتي في هذا العام الحج والوقوف في أرض عرفات فلم يفته والله العج والسج. أما العج فهو الإكثار من التكبير والتسبيح والتهليل وذكر ربنا تبارك وتعالى في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وأما السج فهو إراقة الدم بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأضحيات يوم العيد أو في أيام التشريق. وأما العج وهو أن نخرج في الأسواق وفي الميادين وفي الأماكن العامة والخاصة فنصدح بالتكبيرات كما كان يفعل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما كان إذا أقبل العشر يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر. نعم، نكبر عباد الله ونذكر ربنا جل في علاه في هذه الأيام العشر، والذكر فيها مطلق ومقيد، يعني أن تذكر الله خاصة بالتكبيرات في أي وقت من أوقات العشر الأول من ذي الحجة. وأما الذكر المقيد فيبدأ وقته من فجر أو صبيحة يوم عرفة وينتهي في عصر آخر أيام التشريق، يعني آخر أيام العيد بفضل من الله تبارك وتعالى. أن نكثر من التكبيرات، نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فأكثروا عباد الله من التكبير والتهليل والتسبيح كما أوصانا نبينا لما قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك لا حرج أبدا أن يكثر المسلم في أيام العشر الأول من ذي الحجة من الصيام يا عباد الله. نعم، أعلم أن هناك خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، استند بعض الذين قالوا بمنع الصيام في العشر استندوا إلى قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وأما الذين أجازوا فقد استدلوا بقول أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك صيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالت أيضا وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك من الأمور، أو كما قالت. كل هذا إن دل فإنما يدل على أن المسألة فيها سعة. ولذلك الذي أدين الله عز وجل به في هذه المسألة هو جواز الصيام في العشر الأول من ذي الحجة. صم فيها كيف شئت، صم فيها ما استطعت، لأن أمنا عائشة إنما قصدت أن رسول الله لم يصمها كاملة، وهذا هو الشرع في المسألة وهذا هو الحق في المسألة، لأنه لا يجوز لأحد أن يصوم اليوم العاشر وهو يوم النحر أول أيام العيد، لأن النهي عن صيامه جاء صريحا واضحا من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أمنا حفصة فهي كانت تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصيام فيها، يعني يكثر من الصيام فيها، فأكثر من الصيام فيها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فمن صام التسعة كاملة فلماذا ننكر عليه، ومن صام فيها وأفطر فلماذا ننكر عليه، ومن ترك الصيام فيها كلية أيضا لماذا ننكر عليه. المسألة فيها سعة، المهم أن نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بكثير من الطاعات، والصيام من أعظم الأعمال الصالحة، وهذه الأيام هي أيام العمل الصالح، بل لا يوجد في العام أيام للعمل الصالح كهذه الأيام، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن أيام العشر قد أقبلت يا عباد الله، ف فأقبلوا عليها بقلوبكم وأعمالكم وذكركم وقيامكم وصيامكم وصالح أعمالكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.